السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس السادس من شهر الله، من شهر صفر لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من كتاب الهبة والهدية من قوله باب ما جاء في العمرة والرقبة. قال الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه في كتابه المنتقى: باب ما جاء في العمرة والرقبة. وهذا الباب ذكره رحمه الله لأنه في معنى الهبة والهدية، لكن لما كان فيه تفصيل احتمل أن يكون هبة، واحتمل أن يكون عارية، واحتمل أن يكون هبة العين، واحتمل أن يكون يعني هبة الرقبة، يعني يهب الدار مثلا، يهب السيارة، يهب الأرض، واحتمل أيضا أن يكون هبة المنفعة. وهل هناك فرق بين العمرة والرقبة؟ والمصنف رحمه الله استطرد في ذكر الروايات، وسيأتي أخذها والتعرض لها في هذا الدرس وما يأتي من درس أو درسين بعده، فالله أعلم. وقوله باب ما جاء في العمرة والرقبة، هذه المعاملة أو هاتان المعاملتان ما تسمى بالعمرة والرقبة، معاملتان كان يتعامل بها أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية يتعاملون بها. يقول: أعمرتك الدار، ويقول: أرقبتك الدار، وربما قال: هي لك ولعقبك، ربما قال: أعمرتك الدار ما دمت حيا فإذا مت ترجع إلي. ولما كانت محل تفصيل جاءت الأحاديث مبينة لذلك، والشريعة جاءت بكل خير. وأهل الجاهلية كانوا على خصال في الجاهلية، منها ما هو حسن، وما كان منها حسن فإن الشريعة أقرته وزادته شدة من خصال الخير التي كانوا عليها، وما كانوا عليه من المحرمات والشرك فإن الشريعة حرمت ذلك وحذرت منه وشد التحذير، لكن ما كان من الخصال التي هي تدل على الكرم والمروءة والشجاعة وبذل المعروف ومعرفة حق الجار وإعانة المظلوم ونصر المظلوم والعواري والهدايا والهبات، هذه كانت موجودة في الجاهلية، لكن ربما كان بعضها على شيء من الهوى والتعصب، فضبطها الإسلام وضبطها الشرع مما كان في أصله محمودا. من ذلك العمرة والرقبة، وهما نوعان من أنواع الهبة، لكن وقع خلاف فيها، ولذلك اختلف العلماء في هاتين المعاملتين. وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار العمرة والرقبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضبط ذلك وبين أن العمرة حينما يعمرها الإنسان يقول: أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الأرض، أعمرتك هذا البستان، هذه السيارة، وما أشبه ذلك مما يتصرف فيه من يملكه، فإنه يكون للمعمر. وسميت عمرة لأنها في الأصل يقول: أعمرتك، يعني أنها لك مدة حياتك، مدة عمرك. فتارة يطلقون كما تقدم، تارة يقيدون يقول: وترجع لي بعد ذلك، وتارة يصرح بأنها له ولعاقبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأنواع وبين أن من أعمر شيئا فهو له، أي للمعمر، حياته وموته، حياته ينتفع به وبعد موته يكون ميراث عنه يورث. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة ميراث لأهلها، أو قال جائزة. متفق عليه، يعني عند البخاري ومسلم وأحمد. هذا اللفظ لم أره بهذا اللفظ عند البخاري، إنما رأيته عند أحمد ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. النضر بن أنس بن مالك ابن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا رواه مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن عطاء، عن قتادة عن عطاء بدل النضر ابن أنس، عن جابر، يعني جاء هذا اللفظ أيضا عند مسلم عن جابر دون قوله أو قال جائزة، يعني رواه مسلم عن جابر قال: العمرة ميراث لأهلها، فهو عند مسلم العمرة من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر، لكن حديث جابر ليس فيه قال أو قال جائزة، أو قال جائزة، وفي معنى العمرة ميراث لأهلها. والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة من دعامة السلوس أبو الخطام البصري عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة بالسند المتقدم، لكن البخاري قال قتادة حدثني النضر بن أنس، يعني صرح قتادة بأن النضر بن أنس روى حدثه، فانتفت شبهة تدليسه. وهو عند مسلم من طريق شعبة عن قتادة، فالحديث عند البخاري صرح قتادة بتصريح بتحديث النضر بن أنس، وعند مسلم من طريق شعبة عن قتادة حدثني النضر بن أنس، وعند مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس لكن بلفظ العمرة جائزة. هذا متفق عليه، المتفق عليه بلفظ العمرة جائزة من طريق النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. هذا هو اللفظ الذي رأيته متفقا عليه. وستأتي روايات يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، فإنه جاء حديث كثيرة خصوصا مسلم ذكر الحديث روايات كثيرة وكعند غير مسلم، لكن البخاري ذكر من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، يعني من هذه من طريقين. وأما مسلم فقد ذكره من طرق كثيرة، ذكره عن أبي هريرة وعن جابر من طرق كما سيأتي إن شاء الله. فهذا هو الحديث من جهة روايته. فقوله العمرة ميراث لأهلها أو قال جائزة، ولفظ الصحيحين العمرة جائزة، العمرة جائزة، وهذا اللفظ من حديث جابر، والعمرة ميراث لأهلها من حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم، ففيه تقرير العمرة، وأن من قال أعمرتك هذه الدار أو هي لك عمرك فهي له بدليل قوله ميراث لأهلها. ولهذا ترجح القول بأن العمرة عند الإطلاق حكمها حكم العمرة عند التقييد، وأنه لا رجوع للمعمر فيها، فإذا قال أعمرتك هذه الدار، معنى فأعمرتك هذه الدار بمعنى وهبتك وأعطيتك هذه الدار، عند ذلك يملكها إذا قبضها، إذا قبضها. وهل يشترط أن يقول هي لك ولعقبك؟ هل يشترط؟ قال بعض العلماء تكون للمعمر ما دام حيا، وجاب في بعض الروايات ما يوهم ذلك، لكن الروايات الصريحة تدل على أن من أعمر أرضا، من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره إياه، كذلك من أرقبه الرقبة كما سيأتي إن شاء الله. وسيأتي في الحديث حديث جابر رضي الله عنه أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرا فهو أو فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعاقبة. هذا صريح، من أعمر عمرا فهي للذي أعمر أو الذي أعمر يعني أعطي حيا وميتا ولعاقبه. وهذا يفسر قوله ميراث لأهلها، ولهذا العمرة والرقبة بالذات العمرة، العمرة الرقبة وقع فيها خلاف، أما العمرة فإن من حيث الجملة عند جماهير العلماء صحيحة وتملك بها الرقبة. فإذا قال أعمرتك هذه الدار، فتارة يطلق كما تقدم، فقيل ترجع إلى صاحبها إذا مات، إذا مات المعمر، إذا مات المعمر ترجع إلى صاحبها أو ترجع إلى ورثته لو مات المعمر قبل، لو مات المعمر قبل المعمر. والقول الثاني أنها للمعمر مطلقا، وهذا هو الصحيح، أنه إذا قال أعمرتك هذه الدار أو هي لك عمرك فإنه يملكها ملكا مستقلا تاما، ولا يجوز له وليس للمعمر شيء، لقوله ميراث لأهلها، بدليل الرواية الآتية فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعاقبه. الصورة الثانية أن يقول، أن يقول أعمرتك هذه الدار هي لك ولعقبك من بعدك، هذه باتفاق، باتفاقهم أنها تكون للمعمر، لأنه صرح بذلك، صرح بأنها لا تعود، بخلاف الأولى منهم من قال إنها تجري مجرى العارية حتى يعني ما دام حيا. الصواب أن الصورة الأولى المطلقة كالمقيدة. الصورة الثالثة أن يقول أعمرتك هذه الدار أو هذا البستان ما دمت حيا، فإذا مت رجعت إلي، رجعت إلي. واختلف إذا مات المعمر، المعمر أيضا. ولهذا هذه الصورة إذا قيدها بالموت هي الرقبة، هي الرقبة، إذا قال ما دمت حيا فإذا مت ترجع إلي فهي الرقبة، بمعنى أن كل منهما يرقب الآخر متى يموت، أي يرقب الآخر هل يموت المعمر أو المعمر. فقالوا إنه، إنها للآخر منهما موتا، إن الرقبة للآخر منهما موتا، فلو أعمره لو مثلا قال هي لك عمرك مثلا، أو قال كما سيأتي في من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، فالصحيح أن الرقبة أيضا كالعمرة، لأن بعض العلم قال العمرة تمليك للعين والرقبة تمليك للمنفعة، وهذا التفصيل لا دليل عليه. والصواب قول الجمهور أنه لا فرق بين العمرة والرقبة في أن الجميع يملك، لكن حين يقول إذا مت ترجع إلي فإنها عارية مؤقتة، عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر أو المرقب. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا عندهم من طريق عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان اليماني عن حجر بن قيس المدري. وهذه قرية أو بلد ذكروا أنها في الحديدة أو قريب من الحديدة في اليمن. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. فالحديث من رواية طاووس عن حجر بن قيس. وحجر بن قيس هذا لا بأس به، وثقه العجلي وابن حبان وقال في التقريب إنه ثقة من الثالثة. أن النبي صلى الله عليه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمره فيلي معمره محياه ومات لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث كما تقدم من الطريق السابق، وإسناده جيد. فإن أخذ بقول الحافظ رحمه الله أنه أن حجر بن قيس ثقة فهو إسناده صحيح، هذا صحيح، لكن بكونه في درجة الثقة وقفة. هل توثيق العجلي يرتقي إلى توثيق الأئمة الكبار كأبي حاتم مثلا أبي حاتم وأبي زرعة؟ بعضهم قال ذلك، وتتبع توثيقه في كتابه الذي صنفه في الرجال، فوجد أن عنده تشدد في هذا، ربما في بعض التراجم يكون أقوى شرطا ممن تقدم من بعض الأئمة المتقدمين كأبي زرعة، خلاف ما اشتهر عنه. وهذا الاشتهار كان بسبب كلام الحافظ بن الذهبي والحافظ بن حجر، ولعل التبع الذهبي في أنه جعل العجلي كابن حبان في باب التوثيق، وهذا فيه نظر. وأنا تبعت تراجم كثيرة قديما فوجدت يتشدد، ووجدته يدقق في تراجم الرواة، مما يرفعه إلى رتبة الأئمة المتقنين الضابطين، ويحتاج إلى استقراء هل هذا يعني مضطرد له أو كان له في بعض الرواة. وإن كان الذي يظهر والله أعلم من تتبع كثير من التراجم التي ذكرها أن لديه شرطا ربما ليس لغيره، فهو بلا شك مرتفع عن درجة ابن حبان والحاكم وابن خزيم، يعني ومن تأخر كابن حبان مثلا إنه قبلهم. فالأظهر والله أعلم أن توثيقه أرفع، لكن الجزم يحتاج إلى مزيد عناية في النظر في كلامه في الرجال في كتابه وفيما نقل عنه رحمه الله. وهو لم يتكلم فيه حجر قيس، يعني لم يذكر فيه كلام من جرح، فهذا مما يرفعه القوي. قال من أعمر عمرا فهي لمعمره محياه وماته، وهذا مثل ما تقدم العمرة ميراث لأهلها. ومثل الرواية لتأتي حديث جابر فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعاقبه. فالرواية يصدق بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. يقال من أعمر عمرا فهي لمعمره، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم أنهم ينظرون قبل أن يعمروا وقبل أن يرقبوا حتى لا يندم مثلا، فينظر في الأمر قد يعمر أو يرقب شيئا ثم تكون حاجته مثلا، فينظر ويتأمل. ولهذا قال أمسكوا عليكم أموالكم كما سيأتي في الرواية عند مسلم. لا ترقبوا، هنا من أعمار ثم قال لا ترقبوا، من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. بين أن الرقبة كالعمرة، والرقبة كل منهم يرقب الآخر، فإذا قال أرقبتك هذا المال فهو لمن أرقبه، لأنه كالعطية والهبة، ولهذا قال فهو سبيل الميراث، فهو سبيل الميراث. وهذا يبين أن العمرة، أن الرقبة كالعمرة، وأن العمرة ميراث لأهلها، وأن الرقبة أيضا ميراث لأهلها، وله قال فهو سبيل الميراث. وفي لفظ يعني في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقبة جائزة، الرقبة جائزة، مثل ما جاء في حديث جابر في الصحيحين العمرة جائزة. فهذا يبين أن تطابق الرقبة والعمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في العمرة ميراث لأهلها، قال في الرقبة سبيل الميراث، وقال في الرقبة الرقبة جائزة، مثل ما أن العمرة جائزة، يعني فليس هناك سبب أو طريق لمنعها وتحريمها، فهي جائزة، كأن رد لتوهم من ظن أنها لا تجوز الرقبة جائزة. وهذه الرواية رواية النسائي من طريق عبيد الله بن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس، عن طاووس عن ابن عباس عن زيد رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى جاء من رواية طاووس عن حجر بن قيس. طاووس قيل أنه لم يسمع من زيد، وهذا فيه نظر، لأنه روى عنه كما عند مسلم، روى طاووس بن كيسان اليماني توفي سنة بعد المئة بست سنوات، بعد المئة بست سنوات. نعم، فالحديث يعني إسناده فيما يظهر إسناد صحيح، أو هذه اللفظة. وفي لفظ جعل الرقبة للذي أرقبها، رجعل الرقبة للذي أرقبها، يعني لمن أعطيت إياه الرقبة، وأنه أن سبيلها وطريقها سبيل العمرة. رواه أحمد والنسائي، وهذا عند أحمد والنسائي من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد رضي الله عنه، مثل السند الرواية الأخرى المتقدمة حين قال الرقبة جائزة، كلهم رواية طاووس عن زيد، وهذه من رواية طاووس عن زيد، وكلها أيضا رواية ابن أبي نجيح، رواية ابن أبي نجيح، والذي يظهر الله أعلم أنها رواية واحدة. وفي لفظ جعل الرقبة للوارث، جعل الرقبة للوارث، رواه أحمد، رواه أحمد، لفظ أحمد هذا من طريق ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عنه، وهذا قد يعل لأن هذه الرواية جاءت من طاووس عن زيد، عن زيد، لكن تبين بالطريق الآخر أن الراوي، أن الرجل الذي رواه عن زيد هو حجر بن قيس، هذا هو الظاهر والله أعلم، لأن حديث واحد، لأنه حديث واحد، فالذي يظهر أن هذا الرجل هو حجر ابن قيس، وعلى هذا يكون هذا السند مفسر بذاك السند، ولا يعل خاصة أن طاووس رواه عن زيد وسمع من زيد، فلا يمتنع أن يكون طاووس رواه عن حجر بن قيس ثم لقي زيد فسمعه منه، وهذا يقع في الروايات كثير، فتارة يذكره ويصرح، وتارة يذكره مباشرة عن الصحابي مباشرة، إنه رفع ارتفع درجة وعلى طبقة، فأسقط رجلا لأنه أدرك الصحابي، وربما قال عن رجل أحيانا وخصوصا أنه رواه عن زيد مباشرة رضي الله عنه. وفي لفظ جعل الرقبة للوارث، وهذا تأكيد أن الرقبة كالعمرة، كما أنها في حال الحياة تكون للمرقب فهي باقية على ملكه حتى يموت ولا رجوع للمرقب فيها، كما لا رجوع للمعمر فيما أعمره، فسبيلها سبيل الميراث. وهذا يبين أنهما معاملتان معناهما واحد لكن اللفظ مختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قر هذه المعاملة، لكن بين أن على من أراد أن يعمر أن ينظر، فإنه يرعمر أو يرقب شيئا تقع أو وقعت فيه الموارث. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله على هذه الروايات في درس آت إن شاء الله. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.